جاء في أنباء وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أنه في مجرى المحاكمة على باك جون هي انكشفت الحقيقة الأخرى الخاصة بأنها اختلست الأموال الهائلة بالتواطي مع تشيسون سيل. جعلت باك جون هي وتشيسون سيل الحكومة تقدم الأموال لبلد آخر في عام 2015، واختلستا الأموال الهائلة عن طريق تزوير الملفات. كما انكشفت الحقيقة المتمثلة في أن تشيسون سيل راقبت على الترويج المالي الخارجي المتعلق بكوريا الجنوبية بدعم من باك جون هي.